بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من تونس تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، صديقتي سلفية وزوجها سلفي، لكنه عقيم لا تستطيع الإنجاب إلا عن طريق التلقيح الاصطناعي، وهي تعيش ضغوطا من قبل أقاربها وأمها تأمرها بالطلاق من زوجها، وذهبت هي وزوجها إلى طبيب ثقة بتزكية مرضاه وممرضته أخته، وقد وعدت الأخت بأن تجري لها العملية في كامل سترها وعدم انكشاف عورتها أمام الدكتور، فهل يجوز لها التلقيح الاصطناعي بهذه الظروف المذكورة، علما أنها قالت أنها سمعت فتوى للشيخ عبد العزيز آل الشيخ قد أجاز ذلك، فأفيدونا بارك الله فيكم. أما بالنسبة لفتوى الشيخ عبد العزيز ما أعرف ذلك، وأما بالنسبة للأب والأم والأقارب فلا دخل لهم. لماذا؟ لأن هذه أموركم الشخصية، وأنت تزوجتي زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتم الاتفاق على ذلك، ولا يوجد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أيضا في العقد وضع هذا الأمر بأنه إذا لم ينجب يتم الطلاق، وأنه لا يجوز أن تتزوج امرأة برجل عقيم، بل الأمر إليها إذا كان قبل، يعني الرجل فحص من قبل وعلم أنه عقيم له أن يخبرها، بل ربما يجب أن يخبرها أني أنا فحصت وأنا عقيم، فإذا رغبت فالحمد لله العقد صحيح. وليس الإنجاب من شروط صحة الزواج، هذا أمر، فلا يجوز لهم أن يسعوا في هذا المنكر. وبيني لهم ما الذي تريدونه، ما هو سبب مضايقتكم لي حتى أنفصل عن هذا الزوج؟ قالوا: من أجل أن تنجبي. من يضمن لي منكم أني أتزوج برجل آخر وأنجب؟ ربما يعاقبكم الله سبحانه وتعالى، أحرم أني ما أنجب وأنتم العقوبة لكم، يبين لكم الله أن الأمر ليس إليكم. افرضي أنك تطلقتي وتزوجتي برجل آخر وما أنجبتي، فما هي النتيجة؟ يسعون إلى طلاقك من الثاني وتتزوجين برجل ثالث. فإذا تزوجتي برجل ثالث وما أراد الله أن تنجبي، يسعون في أن الطلاق حتى تزوجي برابع، وهكذا حتى تدورين على أهل تونس وقد تنجبين وقد لا تنجبين. هذا كلام ناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تفهميهم هذا الفهم وهذا البيان، أن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، وأنا راضية بهذا الأمر وبما قسمه الله سبحانه وتعالى، وأخشى أنني لو طلبت الطلاق منه أن أعاقب بأن لا أنجب من رجل آخر، أنا أخشى. وأنتم لن تنفعوني إذا تطلقت ورجعت إليكم، تستثقلوني وتملون مني وتعاملوني معاملة سيئة، فأنا لن أترك الزواج أو لن أترك زوجي امتثالا لأمر الله، والله سبحانه وتعالى أرحم بنا وبما نحن فيه. هذا أمر. الأمر الآخر الذي أدين الله عز وجل به، أنه لا يجوز فعل هذه العمليات المشينة، وهي التلقيح الاصطناعي أو أطفال الأنابيب. أنا في شك منها، قد قرأتها للشيخ بكر أبو زيد وقرأت في غير ذلك. الرجل عقيم، منين أن سيأتي بحيوان منوي من أجل أن يعيش؟ فأخشى أن المسائل ملعوبة. وأما ثقة ما ثقة، هذه أنساب لا يجوز التلاعب بها، لا يجوز أن يؤتمن عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى بنكاح شرعي. أما بطريقة أنهم يأخذون من ها هنا ومن ها هنا، الله أعلم من أين يأتي هذا الأمر، ولعله ينقل ضمن أدوية وماذا، وتربون ولدا ليس من سلالة هذا الرجل ولا من صلبه، ويرث ويدخل على نساء غير محرمات، والأمر مشكوك فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فصل القضية وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فلا شك ولا ريب، الذي أدين الله عز وجل به أن أطفال الأنابيب من الشبهات، وأن من يفعلها فقد وقع في الحرام. الله أعلم.